إليه المرجع والمصير، إليه المرجع والمصير. نعم. وربك يخلق ما يشاء. يهديكم بضياء فعل يا أهل القرآن. أفلا تسمعون؟ صلى على حضرة النبي ويا انت عليه. وَنَزَلْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا تلك الدار الآخرة نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Thank you.

ولا يصدنك عن آيات الله يا رب يا رب يا رب Now, وحملت الأرض والجبال وحملت وإن شقت السماء يا رب Yeah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب الله الله فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب Thank you.